بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنختم المقدمة التي بدأنا بها في المؤلفات بالسيرة النبوية، كيف بدأ التأليف ومن الذي أول من بدأ بالتأليف ومن هم العلماء المبرزين في هذا الباب. ثم بعد ذلك سندلف إن شاء الله تعالى ابتداء من اللقاء القادم في نص السيرة النبوية الذي سنختاره إن شاء الله سويا في هذه الليلة. في اللقاء الماضي تحدثنا عن مصادر السيرة النبوية، والمراد بالمصادر هي من أين تستقى السيرة. إذا أراد إنسان أن يجمع حول حدث معين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي يبدأ به؟ فقلنا أن أول هذه المصادر وأهمها هو كتاب الله عز وجل، فإن القرآن قد حوى الهيكل العام لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بل نجد أن بعض المستشرقين المعاصرين لا يأخذون إلا ما ورد في القرآن فقط، ولا شك أن هذا قصور، لأنه ثمة نصوص أخرى احتوتها السنة النبوية، والسنة أكثر تفصيلا من القرآن، فهي تفصل المجملات. ففي أحد مثلا تجد بضع آيات، لكن في داخل السيرة النبوية تجد عددا ضخما من النصوص التي تعرف بهذه الغزو وغيرها أيضا من الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لكم أن القرآن تميز بميزة عظيمة، أو هما ميزتان بالأحرى. الميزة الأولى صحته، فهو متواتر ثابت عن الله عز وجل، أرسل به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم به ربنا جل وعلا، فالصحة هذه لا نقاش فيها، بخلاف بقية النصوص التي ستأتي في السنة أو في السيرة نحن بحاجة إلى دراستها. والأمر الثاني والمهم في القرآن الكريم هو تقييم الحدث. القرآن عندما تأتي مجموعة من الآيات حول نص في السيرة النبوية، ماذا يفعل القرآن؟ يذكره إجمالا ثم يعطي درسا، يعطي درسا مهما، أهم درس احتوته هذه الغزوة. فلما يأتي مثلا أحد تأتي المعاتبة من الله عز وجل، ويأتي الدرس الكبير في أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أنتم قد أصبتم في بدر في الكفار وقتلتم 70 منهم، والآن قتلوا منكم 70، ما السبب؟ قال: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. لاحظ الآن هذا درس عظيم. أول درس أعطاه للأمة أن ما يصيبكم أيها الناس في حياتكم، سواء على مستوى الأمة أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الأفراد، هو بسبب الذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يقول الضحاك: والله ما نسي أحد آية من كتاب الله إلا بذنب، ما نسي أحد آية إلا بذنب. وروى الترمذي في جامعه في كتاب الزهد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نكبة حجر، أحيانا تخرج من المنزل فيقع ظفرك في حجر، وإذا برجلك الآن تسيل منها الدماء. قال: والله ما من نكبة حجر ولا اختلاج عرق، تحرك أحيانا شيء هكذا في جسدك فيه نوع من الألم، إلا بذنب يذنبه العبد وما يعفو الله عنه أكثر. لهذا أيها الأخوة، نحن بحاجة دائما أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في كثرة الاستغفار والتوبة، فإنه إن سلط عليك أحد ما أو إنسان أو أي شيء من الدنيا فهو بسبب ذنوبك. يحتاج الإنسان يستغفر ويتوب، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أول درس أعطاهم هو قضية الذنوب وأثرها في هزيمة الأمة. جاء الدرس الآخر: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، كل هذا الكون تحت تقدير الله، ولا يعلم العبد أي قدر الله له خير. الله عز وجل وصف, والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربنا سبحانه وتعالى فقال والشر ليس إليك. فنحن البشر عقولنا قاصرة, يحصل لنا حدث ما في حياتنا فنظن أن هذه النهاية وأن هذا الألم الذي ليس بعده ألم, وفي الحقيقة لا, إنما الضربة التي لا تميتك تقويك وتزيدك صلابة وشدة وتدفعك للسير في الطريق وتستفيد من هذا الخطأ ولا تقع في مرة أخرى. الأخطاء هي فرصة في الحياة. لهذا قبل أن أكمل لكم بقية المصادر خذوا هذه القصة. أحدهم دخل إلى الشركة وكان مصمم مواقع, دخل إلى الشركة قد جاء متأخرا, وصل إلى مكتبه وجد ورقة بيضاء مكتوب عليه, في هذه الورقة من المدير العام هذا اليوم هو آخر يوم لك في الشركة, اعتبر نفسك من الغد مفصول. وهذه مصيبة. عندنا العوام ماذا يقولون؟ قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. خرج حزينا من الشركة, وكان بسبب عجلته ركن السيارة في موقف غير صحيح. فلما خرج من الشركة وجد أن المرور أخذ السيارة, فاضطر إلى أن يأخذ سيارة أجرة ليذهب إلى بيته. في أثناء ركوبه للسيارة رآه صاحب السيارة مهموم فقال ما لك, حكى له القصة. قال سبحانه قبل قليل الراكب الذي قبلك كان رئيس شركة كمبيوتر يبحث عن مصمم مواقع وأعطى هذا الرجل مدير الشركة صاحب السيارة كرته ليتصل به إذا وجد شخص, وأعطاه الكرت واتصل عليه. ذهب إلى المنزل قبل أن يتصل, طبعا ذهب إلى المنزل يسترخي في البيت من شدة هذه المصيبة. بينما هو مسترخي إذا بطفلته الصغيرة تأتي إليه وهي مغمى عليها منذ 98 يوم, وشفاها الله في ذلك اليوم. وبينما هو يلاعب ابنته إذا بالجرس يدق, فيفتح الباب وإذا به أمام رجل. قال تعرفني؟ قال لا. قال أنا الرجل الفقير الذي أعطيتني لباسا قبل بضع سنوات, هو هذا اللباس الذي ألبسه الآن, أبشرك اليوم عندي راتب عالي وعندي عائلة وعندي منزل, وأنا جئت أشكرك اليوم. أراد أن يدخل وجد صندوق البريد فيه بعض الأغراض, فتح وإذا فيه ظرف مكتوب فيه لقد سرقت منك $300 في إحدى الأيام وها أنا أعيدها لك اليوم ومعها $300 زيادة. ترون فضل الله أيها الأخوة. نحن دائما عندما تصيبنا مصيبة نرى أن هذه المصيبة التي ليس قبلها ولا بعدها, وفي الحقيقة لا. إن الله, النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا يصب منه, يعني يبتليه, كما في صحيح البخاري من يريد الله به خيرا يصب منه. وخالد بن الوليد كان إذا تزوج امرأة فلم تمرض طلقها, والذي لا خير فيه. يرون أن البلاء نعمة وتمحيص للإنسان. لهذا أيها الإخوة لا شك أن هذه القرآن الكريم أعطانا هذه الدروس. فقال سبحانه وتعالى فبإذن الله, كل شيء بإذن الله. هذا الذي يجري في الكون الآن, حروب وملايين تقتل ومئات الآلاف وأشياء تهدم وأحياء, كله بإذن الله تعالى. ثم قال فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذه العبارة لا يقولها إلا الله, لأن الذي يعلم ما في قلوب هؤلاء وأنهم أقرب للكفر هو الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أعطاه الله عز وجل إياه. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان, يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذا الدرس الإيمان. القرآن هذه ميزته، وهو الذي فعلا ينبغي أن نقف عنده دائما عند قراءة أي حدث من أحداث السيرة، ينبغي أن نبحث عما وراء هذه الآيات من الدروس والعبر التي تستفيدها الأمة. تكلمنا أيضا أيها الإخوة أن هناك جمع من العلماء اعتنوا بهذا الباب، وهو جمع الآيات التي تحدثت عن السيرة النبوية، مثل الشيخ محمد أبو شهاب رحمة الله عليه ومحمد عزة دروزة، لهما كتابان بنفس العنوان، السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المصدر الثاني وتكلمنا على كتب السنة النبوية، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم. والكتب كتب السنة مثل الجوامع صحيح البخاري ومسلم والسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها من كتب الحديث، كلها جمعت أحاديث أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم أن هذه الكتب تحتاج إلى أمرين أو تفتقد أمرين. أول شيء الصحة، فليس كل ما يوجد في هذه الكتب صحيحا إلا ما اشترط أصحابها الصحة كالبخاري ومسلم. وأما بقية الكتب فبحاجة إلى دراسة إسنادها حتى نثبت أن هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة. أما الأمر الثاني وهو عيب في هذه الكتب، أن السيرة أحداث السيرة النبوية مفرقة، لأن مقصود الباحث في السنة النبوية هو التبويب أو الشيء الفقهي الذي يستفيده يبوب عليه بابا، وليس كل حدث في السيرة يحتاج إليه هذا الرجل. ولهذا السيرة النبوية في داخل كتب الحديث مفرقة وجمعت في كتاب، في أكثر من كتاب الحقيقة، لعل من أشهرها كتاب صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، وللشيخ أيضا صالح الشامي كتب مميزة في هذا الباب، ومن أشهرها من معين السيرة، وله أيضا في الشمائل والمعجزات وغيرها. دكتور سليمان العودة دكتور التاريخ في جامعة القصيم أيضا اعتنى بهذا كثيرا، وألف كانت رسالته العلمية السيرة النبوية في الصحيح وعند ابن إسحاق، وهو كتاب الحقيقة جدير بطلاب العلم أن يحرصوا عليه. بعد ذلك دخلنا أيها الإخوة في كتب السيرة النبوية التي جمعت أحداث السيرة مرتبة، فتبدأ منذ قبل بعثة النبي، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تعرف بأهله وقبيلته وعائلته وأمه وأبي وطريقة زواجه إلى غير ذلك، حتى تحمل به أمه آمنة. ثم بعد ذلك تستمر الأحداث بالترتيب إلى أن يصلوا إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المستشرقون ماذا يقولون؟ محمد عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي ولد تحت ضوء الشمس. لماذا؟ لأنه ليس هناك سيرة لنبي من الأنبياء واضحة وضوح سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لا تستطيع أن تأتي بكتاب مثل سبل الهدى والرشاد 12 مجلدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأحد من الأنبياء جمعت قصص الأنبياء في مجلد واحد، وأغلبها معتمدة على القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أن تجد مثل هذا التوسع ومثل هذا البسط والوضوح حتى تستطيع أن تعرف عدد الشعرات البيض في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدقة المتناهية لا تجدها في أي سيرة من السير. وليس ذاك أيها الإخوة إلا حفظ من الله، ولكي يتم الاقتداء الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن كتب السيرة على قسمين، منها ما دونت جانبا من جوانب السيرة، وهي أيضا على قسمين. القسم الأول الشمائل، والمراد بالشمائل هي الكتب التي تناولت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يتعامل مع الناس، مع الأعداء، مع الأصدقاء، مع الأقارب، مع الأرحام، مع زوجاته، مع الأطفال، مع الشباب. كل هذه الأشياء تجدها في السيرة النبوية، كيف أكله، كيف شربه، إلى غير ذلك من الأشياء. إضافة إلى أن الشمائل تعتني بالجانب الخلقي للنبي صلى الله عليه وسلم، في هيئته، شعره، كيف كان يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم، العطر الذي كان يستخدمه، كيف كان يستخدمه عليه الصلاة والسلام، الخاتم، كيف كان شكله، وأين يقع، الأشياء المتعلقة بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بخلقه، وإن كان الخلق هو الأغلب والأعم. ومن أشهرها ذكرنا لكم مجموعة منها أبو علي بن محمد المدائني وداود بن علي الأصفهاني وابن حيان الأصبهاني أيضا كل هؤلاء ألفوا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر الكتب هي الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية للترمذي رحمه الله، محمد بن إسماعيل الترمذي. وأنا أدعو الإخوة الحقيقة إلى أخذ المختصر، مختصر هذا الكتاب للشيخ الألباني، اختصر أصل الكتاب، ويقرأ، يقرأ على الأقل في المنزل، يعرف الأبناء حقيقة نبيهم صلى الله عليه وسلم وخلقه ونحو ذلك. أيضا القاضي عياض رحمه الله ألف كتابا مشهورا سماه الشفاء، الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى. والمغاربة عموما لمن يعتني بهذا الباب، أنتم تعرفون أن المؤلفين إما مشارق وإما مغارب. المغرب العربي بعد أن ذهب إليه طارق بن زياد وموسى بن نصير وغيرهم، وفتحت تلك البلدان تونس والمغرب والجزائر وليبيا، وانتقل الناس بعد ذلك إلى الأندلس، كل هذه تسمى المغرب العربي، واعتنوا فيها كثيرا بكتب الحديث، خاصة صحيح مسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا تجد كثيرا ما يعتني الأندلسيون والمغاربة بالشمائل، أكثر من كتب السيرة، أكثر من التأليف في السرد، سرد السيرة النبوية، لكن الشمائل لهم عناية تامة بها. ومن أشهر الكتب عندهم هي الشفاء للقاضي عياض. لهذا ذكرنا لكم بيتا شعريا في اللقاء الماضي، قال: كلهم حاولوا الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض. فعياض فعلا كتابه يعتبر من أميز الكتب، مع بعض الأشياء التي يعني تستدرك، ولا يكمل كتاب إلا كتاب الله جل وعلا. ثم بعد ذلك ذكرنا النوع الثاني، وهي كتب الدلائل التي اعتنت بعلامات النبوة ودلائلها وآياته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، ما صح منها وما لم يصح. من أول من ألف في دلائل النبي صلى الله عليه وسلم الفريابي، وأبو داود السجستاني له كتاب أعلام النبوة، والأصفهاني له كتاب اسمه دلائل النبوة، وأجمع الكتب هي كتاب البيهقي الدلائل، دلائل النبوة، حتى قال عنه الذهبي: عليك به فإنه شفاء لما في الصدور، فإنه نور وشفاء لما الصدور. ولا شك أن البيهقي رحمه الله قد جمع جمعا كبيرا في دلائل النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، وخرج في العصور المتأخرة أيضا جمع من المصنفين جمعوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائله. نحن في هذه الأزمنة بحاجة جد ماس إلى القراءة في دلائل النبي عليه الصلاة والسلام، ليقوى إيماننا واعتقادنا ونعرف عظمة هذا الدين، لأن الناس اليوم أصبحوا لا يؤمنون إلا بما هو ظاهر، بما هو محسوس، ولكن الأشياء الغيبية لا يؤمنون بها، وللأسف أو عندهم ضعف، ليس معنا لا يؤمنون نهائيا، لكن عندهم ضعف في اليقين بمثل هذه الأمور، فنحتاج أن نتعرف فعلا على معجزاته صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أيها الأحبة، تحدثنا عن كتب السيرة التي هي تجمع أحداث السيرة منذ ولادته صلى الله عليه وسلم إلى أن يموت، إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. هناك لا شك جمع كبير اعتنى بها في زمن السلف الصالح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين. من أشهر من اعتنى بها من الصحابة كدرس ابن عباس رحمه الله، فكان في العشي يعقد لهم درسا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في البيوت فقد قال: أبناء سعد بن أبي وقاص كانوا يعلموننا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، وهذا من حرصهم، وكانوا حتى في بيوتهم يعتنون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أول من ألف بهذا أبان بن عثمان، وتحدثنا عنهم هؤلاء كلهم في اللقاء الماضي، وعروة بن الزبير، وهذا أول من صنف في المغازي والسير على الإطلاق، وقد جمعت سيرته في كتاب في مجلد واحد سمي مغازي رسول الله لعروة بن الزبير، جمعه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. أيضا من الأشخاص الذين جمعوا في السيرة النبوية الشعبي، أو ألفوا فيها الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، ولكن كتابه مفقود. أيضا عاصم بن عمر بن قتادة، وقد ألقى دروسه في الجامعة الأموي بدمشق بطلب من عمر بن عبد العزيز، ثم لما مات عمر خرج من دمشق ولم يبق فيها ورجع إلى المدينة، وله كتاب سماه المغازي لا وجود له، لكن نقل عنه ابن إسحاق كثيرا. ثم جاء بعد ذلك محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري رحمه الله، وهذه أول سيرة جمعت الأسانيد. كانت قبل الزهري السيرة بالأسانيد أي حدث فيها ولو كان يسيرا. فلما يأتي مثلا لذكر عدد قتل بدر يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أنه قتل في بدر كذا، فقط من أجل أربع كلمات. فإذا جاء يريد أن يحدد متى وقعت بدر يسوق إسنادا كاملا، وكان يشق هذا على الناس. فجاء الزهري وجمع هذه الأسانيد بحيث وضعها في أول النص ثم سرد النص كاملا، فلا يقع الإنسان في نوع من تشتت هذه المعلومة بين يديه. هذا الرجل كان له حظوة عند الخلفاء والأمراء، ويتميز أيضا بذاكرة وحفظ حافظة قوية، ومن ثم هذه لا شك ساعدته كثيرا على أن تنتشر سيرته. وقد جمعت سيرة الزهري في كتاب لسهيل زكار، جمعها سهيل زكار، ومنهم أيضا من هؤلاء الأشخاص شرحبيل بن حسنة، وجاء بعده يزيد بن هارون الأسدي، كل هؤلاء اعتنوا بالسيرة في تلك الأزمنة. ثم جاء بعدهم موسى بن عقبة، وله كتاب اسمه المغازي لموسى بن عقبة، وهي من أصح المغازي، وكان يثني عليها مالك ثناء عطرا، ولكن هذا الكتاب أيضا غير موجود. ولكن ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الدرر في المغازي والسير، وهذا كتاب مطبوع موجود، ضمنه كثيرا كثيرا من الكتب من المعلومات التي في مغازي موسى بن عقبة. وهنا ننبه طلاب العلم إلى مسألة مهمة، وهي أنك قد تجد كتبا مفقودة ولا وجود لها لكنها في ضمن أحد الكتب. وقد ألف في هذا ألف في أحد الباحثين كتابا بمعرفة محتويات الكتب الكاملة، وخاصة في يعني في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كان هناك نوع من الحرب على شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يأتي طلابه ويضمنون بعض الكتب لشيخ الإسلام في داخل الكتب. لهذا إخواني الكرام نحتاج أن ننتبه لهذا الفن. أحيانا بعض الكتب لا تكاد تجد لها ذكرا ويقولون مفقودة، لكن تجد تلميذا من التلاميذ حاوى هذا الكتاب بكامله أو جزءا كبيرا منه في داخل كتابه، فينتبه لهذا. ولعلي إن شاء الله في اللقاء القادم أحاول أتي لكم بالكتاب الذي ذكر 10 قضايا تستطيع من خلالها أن تعرف الكتب التي اعتنت بجمع هذه الكتب في داخل مؤلفاتهم الكبيرة. ثم جاء أيها الإخوة بعد هذا الإمام موسى بن عقبة، جاء بعده محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151، وهذا الرجل حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، فهو يدلس رحمه الله تعالى، فإذا صرح بالتحديث كان حديثه حسن على الأرجح كما رجح الذهبي وغيره. ولمحمد بن إسحاق روايات كثيرة لسيرته، من أقدمها رواية يونس بن بكير، وأصحها رواية البكائي، رواية البكائي. جاء بعد محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق كما تعلمون سيرته موجودة، جاء بعد محمد بن إسحاق محمد بن عمر الواقدي رحمة الله عليه، وهذا الرجل يكذبه أهل الحديث، يعني في الحديث ضعيف جدا. وأما في المغازي والسير فهو إمام، والراجح في حاله في أمور السيرة أنه إذا لم يخالف أحد في مروياته فإنه تقبل منه، وأما كلامه في أمور الشريعة فلا يقبل، وهذا هو القول الراجح في حال هذا الرجل لضعفه في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل لا شك أن أكثر ما تميز به الواقدي هو تتبعه بواطن الغزوات، يذهب بنفسه إلى نفس المكان ويسأل الناس القريبين منه ويسأل أبناء الصحابة، حتى جمع عددا كبيرا من المعلومات حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد محمد بن إسحاق الواقدي لا تكاد تجد كتبا مسندة إلا القليل منها، كعيون الأثر مثلا لابن سيد الناس وبعض الكتب، وإلا غير هذه الكتب فالأصل فيها عدم الإسناد، تجمع النصوص مباشرة. وكلما تأخرنا في الأعصار كلما قل الاعتناء بالأسان، وأصبحت البركة هذه الأسان، واليوم الناس يأخذون أسانيد كثيرة هي بركة لاتصالهم فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا العمدة على الكتب التي صنفت في فترة كتابة الحديث وتدوينه، يعني يكاد يكون القرن الثالث، نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع انتهى بعد ذلك التصنيف، والبقية يأتون من طريقه أو في طرق يأتون بها فيها نوع من الغرابة. وإلا كتب السنة كالكتب الستة إضافة للموطأ والدارمي وغيرها من الكتب تعتبر هي الأصول في هذا الباب. بعد ذلك أيها الأحبة ألفت كتب كثيرة جدا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل من أشهر هذه الكتب التي ألفت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام منها كتاب الإشارة إلى سيرة المصطفى وآثار من بعده من الخلفاء، وهذه كتب كلها غير مسند. قلنا لكم الكتاب المسند ممكن يكون هو كتاب ابن سيد الناس، محمد ابن محمد ابن محمد ابن سيد الناس رحمة الله عليه. أما البقية فهي كتب غير مسندة وهي الأكثر. ذكرنا لكم منها هذا الكتاب وهو الإشارة إلى سيرة المصطفى وآثار من بعده من الخلفاء لمغلطاي بن قليج، وهو عالم حنفي له شرح على سنن ابن ماجه، وله كتاب لطيف سماه الواضح المبين في من مات من العاشقين والمحبين. لطيف الحقيقة الكتاب، وفيه قصص وأبيات شعرية مرة رائعة. الواضح المبين في من في من مات من العاشق من المحبين والعاشقين، لأن بعضهم يعتمد في هذا على نص حديث لكنه لا يصح، وهو حديث من عشق فعفى فمات فهو شهيد، من عشق فعفى فمات، ولكنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو مشهور. وألف بعضهم الذين استشهدوا بسبب الحب، يعني كتموا حبهم فماتوا بعد ذلك، وهذا في تلك الأزمنة التي كانت العفة أصل عند الإنسان وليست في أزمنتنا التي أصبح من السهل وجود النساء أصلا، وأصبح الوصول للمرأة من خلال وسائل الإعلام الجديد جعل أطفالا صغار يتحدثون مع نساء أجنبيات، إضافة إلى أناس غير ذلك أكبر من هذا يتحدثون من خلال تويتر والفيسبوك وغيرها، غير الصور التي تتبادل وغير ذلك من الأمور المحرمة التي دخلت في كثير من المجتمعات والله المستعان. أيضا من الأشياء إمتاع الأسماع بمال الرسول من الأبناء والأموال والأمتاع لأحمد بن علي المقريزي، وكتاب ثالث يسمى إنسان العيون بسيرة الأمين المأمون، وهو مشهور بالسيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي. أيضا هناك كتاب جميل يصلح خاصة للألغاز، قد جعل فيه فصلا للألغاز سواء في السيرة أو في الحديث النبوي، وهو من الكتب اللطيفة جدا التي أنصح الإخوة باقتنائها لابن الجوزي، اسمه تنقيح فهوم أهل الأثر في التاريخ والسير، تنقيح فهوم أهل الأثر في التاريخ والسير. ابن حازم له كتاب سماه جوامع السيرة، وابن عبد البر أيضا المتوفى سنة 436 أو 63 له كتاب سماه الدرر. واستمر العلماء في التأليف حتى جاء زمن أيضا ابن القيم رحمه الله وألف كتابه المشهور زاد المعاد، وقد ألفه ابن القيم في سفره إملاء رحمة الله عليه، وهذا من سعة علمه. أيضا في تلك الفترة ألف ابن كثير رحمه الله كتابه المشهور السيرة النبوية، يقع في 4 مجلدات. واستمر الناس في التأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألف كذلك في تلك الفترة السيرة النبوية للإمام الذهبي رحمة الله عليه، وهي جزء من كتابه تاريخ الإسلام، بأول تاريخ الإسلام جعل سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كثيرة أيها الأخوة، وهي السيرة النبوية في مقدمات الكتب. فأنت تجد الذهبي رحمه الله الإمام النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات جعل في المقدمة سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، جمعت في جزء صغير مطبوع لوحده، وهي مستلة من كتاب تهذيب الأسماء واللغات وغيرها من الكتب أيضا التي جعلت في مقدماتها شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كالجرح والتعديل مثلا ابن أبي حاتم. ولذلك ابن أبي حاتم أول الأسماء التي ذكرها في كتابه هي اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمد، اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. سيرة ابن هشام تعتبر من أشهر السير على الإطلاق، ولها شروح كثيرة جدا. ابن هشام كما تعلمون هو أندلسي أيضا، صاحب كتاب لسان العرب، وله أيضا شرح على صحيح مسلم من الشروح أيضا المميزة، واعتنى فيه بالجانب اللغوي كثيرا. ثمة كتب أيها الإخوة تعتبر مصادر تكميلية، وقبل ذكر المصادر التكميلية يحسن هنا ذكر كتاب يعتبر من أوسع كتب السيرة، وهو كتاب سبل الهدى والرشاد بسيرة خير العباد الصالح الله عليه محمد بن يوسف الشامي الشوربي الصالحي، وتسمى بالسيرة الشامية. هذا الكتاب الآن يحقق وسيخرج في 40 مجلد، في 40 مجلد، ويحقق في الأزهر، وبدأوا في تحقيقه، خرجت منه بعض الأجزاء، نسأل الله أن يعينهم على إتمامه. وأصل الكتاب 12 مجلدا مطبوع الآن، يعتبر من أوسع كتب السيرة، وهو بنفسه يقول أنه جمع من 300 مرجع، وهو أكثر من 300 مرجع، فيه مراجع كثيرة جدا جدا هذا الكتاب. لذلك من أراد التوسع في السيرة مع عدم التدقيق، يعني هناك أشياء كثيرة في داخل الكتاب تحتاج إلى انتباه أنها لم يركزوا على التصحيح والتضعيف في كتابه. هناك مصادر تكميلية للسيرة النبوية يحتاج الإنسان ينتبه لها عندما يجمع نصا من نصوص السيرة، من أولها كتب التواريخ الجامعة. كتب التواريخ الجامعة هي كتب التواريخ التي ألفت منذ آدم عليه السلام إلى زمن المؤلف، فمن مات في القرن السادس كان نهاية تاريخ القرن السادس، ومن مات في القرن السابع كان نهاية تاريخ القرن السابع، وهكذا. وهذه الكتب على قسمين، منها ما هو مسند مثل كتاب تاريخ الطبري. إيش اسم تاريخ الطبري؟ من يعرف ما هو اسم كتاب تاريخ الطبري؟ سنت تاريخ الأمم والملوك الإمام الطبري، هو كتاب مسند كما هو الحال في تفسيره، وتاريخ خليفة بن خياط أيضا، هذه من الكتب المسندة. أما كتب غير مسندة وتعتني بالتاريخ، من أشهرها تاريخ الإسلام للذهبي، والبداية والنهاية لابن من؟ كثير، والكامل، كامل في التاريخ لمن؟ عفوا ابن الأثير سنت، وابن الأثير 3، واحد مؤرخ، واحد وزير، واحد لغوي. اللغوي ألف النهاية في غريب الحديث، والوزير وزير، وهذا الرجل الثالث وهو المؤرخ الذي تردد كثيرا في ذكر حادثة دخول المغول إلى بلاد المسلمين، أو التتار إلى بلاد المسلمين، وماذا فعلوا خاصة في بغداد. أيضا من الكتب أيها الإخوة التي تعتني بالسيرة النبوية كتب الطبقات، يجعلون في أولها شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أشهر الكتب في الطبقات طبقات ابن سعد، وهو تلميذ للواقدي، الواقدي شيخه، إلا أن ابن سعد فيه تحرير كثير واعتناء بالروايات ودقة فيها. أيضا من الأشياء أو من الكتب التي يمكن أن يستفد منها في السيرة النبوية لأنهم اعتنوا بالسيرة، كتب تواريخ البلدان، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق لابن عساكر، جعلوا فيها جزءا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مقدماتها. من الأشياء التي تعين أيضا في السيرة النبوية يحتاج الإنسان إلى الرجوع إليها المنظومات وشروحها. المنظومات كما تعلمون تنوعت تصانيف العلماء رحمة الله عليهم في التأليف، فمنهم من حرص أو كتب بالنثر، ومنهم من كتب ب الشعر. من هؤلاء السخاوي رحمه الله، له منظومة اسمها أرجوزة بسيرة النبي، وهناك كتاب اسمه الدر المنظوم بسيرة الرسول المعصوم للدمشقي. ومن أشهر أيضا هذه المنظومات منظومة العراقي. العراقي له منظومة شرحها المناوي في السيرة النبوية. وأيضا من المعاصرين شخص أيضا له منظومة طويلة جدا في السيرة النبوية، سماها الانتظام بسيرة خير الأنام، لمحمد خير ضميرية، محمد خير ضميرية موجود أيضا هذا. أيضا من العلماء المعاصرين الشيخ حافظ الحكمي، له سيرة كاملة، بل هو نظم التاريخ كله منذ آدم إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منظومة رائقة وأبياتها سلسة وجميلة، ومن يحب النظم ويريد يحفظ ينصح بهذه المنظومة، وهي تحتاج الحقيقة إلى شرح موسع، لها شرح مختصر صدر قريبا، لكن تحتاج إلى شرح موسع لتحليل كثير من الأبيات التي ذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه. هنا أيضا ننبه في هذه الأزمنة أيها الإخوة، كانت هناك عناية كبيرة بسنة النبي صلى الله، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إما على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات. بالنسبة للأفراد، نحن نجد اليوم كما هائلا من كتب السيرة النبوية، ولكن هذه الكتب الموجودة في السوق تحتاج إلى انتباه، لأنه ليس كل كتاب يصلح للاقتناء فضلا عن القراءة. ولهذا انقسمت طرائق المعاصرين إلى أربعة أقسام في التأليف في السيرة النبوية. أما القسم الأول فهي تصانيف سلك أصحابها منهج ابن هشام، نفس طريقة ابن هشام في السرد التاريخي، وأغلبها مختصرات أصلا لابن هشام، لكن من غير المختصرات ممن سلك هذا المسلك هو نور اليقين محمد الخضري. وأما المختصرات فكثيرة، من أشهر مختصرات ابن هشام مختصرين: مختصر سيرة ابن هشام للشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومختصر سيرة ابن هشام لعبد السلام بن هارون عبد السلام هارون رحمه الله. فهذان الكتابان سلك فيها مسلك ابن هشام في السرد التاريخي. هناك نوع ثاني من المؤلفات للمعاصرين، وهي المؤلفات التي ركز فيها أصحابها على الدروس والعبر. كيف نستفيد من هذا الحد؟ وهي في الحقيقة قراءة جديدة للسيرة النبوية. الغالب أن الناس تستفيد أو تستنبط من خلال الآيات، وقد تأتي أحيانا بعض الفوائد والعبر في أثناء شروح الأحاديث. ولهذا من أخذ منكم مجلد، حقيقة من المجلدات المهمة جدا في السيرة النبوية، وهي السيرة النبوية في فتح الباري، خرج مجلد جمع فيه السيرة النبوية في فتح الباري. فهناك هذا النوع الآخر، وهو مؤلفات ركز فيها أصحابها على الدروس والعبر، فئة للنص والحدث، ثم بعد ذلك يستنبطون منه بما يوافق زمانهم، ويفتح الله عز وجل على من يشاء. من أشهر هذه الكتب السيرة النبوية دروس وعبر للشيخ مصطفى السباعي، هو كتاب ليس كبيرا لكن اعتنى بقضية الدروس والعبر، وهو أيضا ميزته أن يرقم هذه الدروس والعبر بعد ذكر الحدث. فقه السيرة للغزالي أيضا اعتنى بقضية الدروس والعبر بلغة جميلة ورائقة، يعني هناك أناس تفننوا في اللغة الأدبية من المعاصرين، من أشهرهم الحقيقة ثلاثة أشخاص أبدعوا في الجانب الأدبي: الشيخ الغزالي محمد الغزالي، ومحمد أبو شهبة، والصوياني محمد الصوياني. السيرة النبوية الصحيحة الذائقة الأدبية واضحة، وعبارة حقيقة جميلة جدا في سردهم للسيرة النبوية. هناك نوع ثالث أو مصنفات حاول أصحابها إضافة للدروس والعبر التحقيق، بمعنى ألا يذكروا في داخل هذا الكتاب الذي ألفوه إلا حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يعرف مثل إيش؟ لا، أي لكنه ما ذكر الدروس. من يعرف؟ ذكر الدروس العبر مع العناية بالتحقيق، التصحيح والتضعيف. السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، لا، أصل الكتاب هو السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. ثم جاء بعد ذلك واختصره في صفوة السير. هذا الكتاب اعتنى صاحبه بالأحاديث أو الروايات الصحيحة، ونقل أحكام العلماء أيضا على هذه الروايات، وذكر الدروس والعبر. الرحيق المختوم الحقيقة يعتني أيضا به، هو ركز على أن يكون ما بداخل كتابه كله صحيح. والحقيقة الرجل أبدع أيما إبداع في تأليف الرحيق المختوم، فمن قرأ خاصة منذ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل لا يترك المقدمة هذه الطويلة لكن يبدأ منذ الولادة، فقد كتبه بلغة راقية جميلة وسلسة ومؤثرة. ومن أراد أن يعرف فعلا جمال هذا الكتاب فليقرأ غزوة أحد من الرحيق المختوم، فإنه لن يملك دمعته، أن الرجل فعلا حكى هذه القصة بسرد عجيب وفق فيه أيما توفيق. فهذا الكتاب ينصح به يعني مرحلة آخر المتوسطة والثانوية، لو قرأوا الرحيق المختوم منذ الولادة إلى الوفاة فهو كتاب جميل إن شاء الله. النوع الرابع من المؤلفات تصانيف أو مؤلفات الزائغين الذين كتبوا في السيرة ولكن للأسف أدخلوا في السيرة ما ليس منه، أو أحيانا تكلموا على أحداث في السيرة إما إنكارا أو تشويها لها أو غير ذلك. وهؤلاء يضرب لهم بمثال. أما المثال الأول فهم المستشرقون، فالمستشرقون لا شك أنهم يدسون السم في العسل، وإن أظهر بعضهم الحياد في التأليف إلا أنهم يخونهم هذا الحياد عندما يتكلموا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أن أولئك القوم قد علموا شيئا عن الإسلام ونبي الإسلام سيئا، وهذا سيؤثر حتما عليه. قد يأتي إنسان أحيانا ويكون محايدا لكنه في الأخير لن يصمت. فمثلا من المعاصرين امرأة اليوم تشرق وتغرب في العالم الإسلامي وتدعى لكثير من المؤتمرات خاصة الحوار بين الإسلام والمسيحي أو الديانات الأخرى، وألفت كتابا في السيرة النبوية لكنها دست فيه ليس سما بل سموما، ولها علاقة كبيرة بالكنيسة، المرأة تسمى كارين أرمسترونغ، وسيخرج إن شاء الله بحث قريبا في عن هذه المرأة وعن كتابها أيضا في السيرة النبوية نقد له. وغيرهم أيضا من المستشرقين ممن ألفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا قد وقعوا في سقطات كبيرة الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الكتب أيضا لبعض المعاصرين من العرب الذين تأثروا بأولئك طه حسين، وله كتابات مثل على هامش السيرة، وأيضا كتاب محمد حسين هيكل حياة محمد، يحتاج الحقيقة إلى هذين الكتابين إلى انتباه كبير جدا، لأن هذين الاثنين وخاصة طه تأثر كثيرا بالغرب بعد ذهابه إلى فرنسا، وجاء بعقليات مختلفة تماما عما في زمانه من المشايخ والعلماء الذين كانوا يعظمون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يطرح سؤال هنا، بقى عندنا نقطة أخيرة نختم بها إن شاء الله، وهو هل هناك مجال في السيرة لم يخدم إلى اليوم؟ هل في القرن الخامس عشر هناك نوع من التصنيف لم يفعله أحد، لم يسبق إليه أحد؟ هل هناك ثغرة في السيرة النبوية أو في أحداث السيرة النبوية لم تسد إلى اليوم؟ نحتاج الحقيقة أن نفكر بهذا تفكير عميق. هل أحد خطر في ذهنه شيء؟ باب لم يخدم في السيرة النبوية، أو طريقة لم تؤلف بها السيرة النبوية. نرأينا السرد التاريخي والمنهج التحليلي والدروس والعبر وغيرها، هل هناك مجال إلى الآن لم يخدمه أحد في قراءة جديدة للسيرة النبوية؟ أحد فتح الله عليه بشيء، فكروا، اجعلوا هذا هم لكم إلى الأسبوع القادم. تفضل شيخ. قليلة. طبعا الشيخ ناصر الزهراني هو يعني أكثر شخص يخدم السيرة النبوية الآن، وله كتاب في السيرة النبوية لم ينتهوا منه بعد، وصلوا لمئة مجلد، مئة مجلد، أكبر موسوعة في الدنيا في السيرة النبوية سيخرجها الشيخ ناصر، ولهم موقع كبير جدا بين طريق مكة جدة ومكة على الطريق الجديد، سيكون هناك مبنى ضخم جدا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا سيخدم السيرة النبوية. وفيه نوع من المجسمات قد تكلم عليها بعض العلماء، يعني سيأتي إن شاء الله لعله الحديث عنها في أثناء شرح بعض المواقف في السيرة النبوية كفعل ابن عمر وغيره. لكن أنا أقصد، هل هناك طريقة في نقل أحداث السيرة لم تنقل بها إلى اليوم؟ فكروا لعل الله يفتح على بعضكم إن شاء الله. أخيرا أيها الإخوة، هذه السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم اعتنت بها الجهات الحكومية والأهلية وغيرها، وهناك جهود الحقيقة جماعية، لعل من أشهر هذه الجهود الجماعية مركز خدمة السنة النبوية بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة، هو مركز مميز يعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا مركز السنة في قطر أصدر إصدارات كثيرة جدا في خدمة السنة والسيرة النبوية، خاصة في قراءة موضوعية للسيرة النبوية، خرجت مجموعة من الكتيبات فيها الحقيقة اعتناء كبير جدا بجمع شتات عدد كبير من النصوص والخروج بوحدة موضوعية في موضوع ما. هناك جهود فردية، وتتمثل هذه في الرسائل الجامعية التي صدرت بين يعني فترة أخرى أو تصدر بين فترة أخرى. وهناك مثلا تحقيق لطبقات ابن سعد في جامعة الإمام في قسم السنة وعلومها، وهناك رسائل سجلت في الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية سجلت فيها السيرة النبوية كلها بالكامل، كل السيرة النبوية خاصة الغزوات اعتنوا بها اعتناء كبيرا، وكان يشرف على هذا الدكتور أكرم ضياء العمري، والدكتور أكرم ضياء العمري أيضا ممن له جهود في هذا الباب، وألفوا كتاب السيرة الصحيحة. هناك أيضا مجموعة من العلماء اعتنوا بتحقيق السيرة النبوية مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، المهدي رزق الله أحمد، ومحمد رزق طرهوني أيضا له اعتناء بصحيح السيرة النبوية، والصوياني له كتاب سماه القصيمية، أيضا هذا الكتاب اعتنى بصحيح السيرة النبوية. هذه أيضا جهود فردية قام بها مجموعة من الباحثين والعلماء الذين اهتموا بتصحيح أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السيرة بلا شك قد خدمت خدمة كبيرة، وتحتاج منا أيضا في هذه الأزمنة إلى اعتناء كبير، سواء بالقراءة أو بجمع المتفرقات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها في وحدة موضوعية. يعني مثلا اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بالموهوبين والمميزين من خلال السيرة النبوية، مجال كبير. اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه القريبين منه، كيف كان يعامل أبا بكر وعمر؟ معاملة تختلف عن البقية تماما. مهارات الاتصال خلال السيرة النبوية، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس؟ تواصله عليه الصلاة والسلام، كلامه، حركته مع الطرف المقابل، صبره على من لا يصبر عليه، يعني كيف كان يأتي أعرابي في قمة الجلال ومع هذا كيف كان يحتوي، ويأتي العدو كيف كان يحتوي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام زوجا، يعني أنت ستجد في السنة النبوية لا شك نصوص كثيرة قولية، لكن أين تجد الفعلية؟ في سيرته صلى الله عليه وسلم، ستجد كيف يعتني بفمه ورائحة فمه عليه الصلاة والسلام، باعتنائه بدين أهله، وأنه يعطيهم درس كل ليلة بعد صلاة العشاء، يجمع نساء التسع في بيت التي هو عندها ويحدثهم عليه الصلاة والسلام، كيف هو أبا عليه الصلاة والسلام، كيف هو جدا، تعامل مع الحسن والحسين وأمامة بنت أبي العاص، كيف هو إماما صلى الله عليه وسلم وقاضيا وحاكما. مجالات كثيرة من مجالات القدوة تحتاج اليوم إلى جمع شتاتها من خلال السيرة النبوية. هناك مركز في مصر عمل ندوة الحقيقة من أروع الندوات، كانت عن القيم في السيرة النبوية، مجلد طبع أخيرا في دار اليقين مصر، حقيقة من أجمل الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع، وهي قضية القيم في السيرة النبوية. الذي يعتني بالقيم، لأن هناك الآن اعتناء كبير، عفوا هناك فوضى كبيرة في القيم، القيم عالم ضخم وكبير تحتاج إلى أناس متخصصين في هذا المجال، ونحن ابتلينا في هذه الأزمنة بالهواة في الأشياء في كثير من الفنون، ولذلك ضاعت المتخصصين لغتهم أكاديمية، والهواة أحيانا لغة قريبة من الناس فيذهبون للقريب لكن يتركون العلم الصحيح من أصوله، ولهذا وقع خلل كبير جدا في هذه الفترة. فالحاصل من هذا أن هناك يا إخواني الكرام مجالات كبيرة لم تخدم بعد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك محاولات رائعة بين فترة وأخرى للعناية بهذا الأمر، مثلا تعاملوا مع اليهود، تعاملوا مع النصارى، تعاملوا مع المنافقين، كيف كان يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ذلك أيضا من المواضيع التي لا تخفى على أمثالكم والتي تحتاج فعلا إلى قراءة متأنية له. وأنا أتمنى أنه يعني عندما نذكر نحن هذه المواضيع، ما الفائدة منها؟ أنك عندما تقرأ كتابا في السيرة اقرأ وأنت تستحضر هذه المواضيع بحيث تستنبط، وجدت نص، لأنه أحيانا تمر علينا مرور، يعني مثلا يأتيك في داخل حدث من أحداث السيرة قال: وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر متى توتر. عندنا رسالة علمية بعنوان الفروق الفردية في السنة النبوية، كيف كان يراعي النبي صلى الله عليه وسلم الفروق الفردية؟ رسالة كاملة ماجستير تحدث عن هذا الموضوع. هذا ماذا فعل؟ راح واستقرأ، لما استقرأ وجد نصوص كثيرة تعتني بهذا البيت. لهذا يا إخواني إذا قرأتم كتابا في السيرة اقرأوا أنتم تستحضرون هذه المعاني، هذه العناوين، حتى يستطيع الإنسان أن يستنبط ما لا يراه الإنسان العادي وصاحب القراءة السريعة. طيب، هذه مقدمة إخوان الكرام سريعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا إن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ في القراءة إن شاء الله. نحن بين 1000 خيار، نلغي منها 998 مهم حتى لا تطول علينا. يبقى عندنا كتابين، إما أن نأخذ الفصول في سيرة الرسول لابن كثير رحمة الله عليه، أو نأخذ هذا الكتاب. هذا هو رسول إخوة ما شاء الله اليوم، فنحن بين هذين الخيارين، وإن شئتم رأيي أنا فسأقوله لكم لكن بعد أن أسمع رأيكم. عندنا الفصول، لا تجاملنا، أنا أؤيد الحقيقة الفصول، يعني ارتباط بكتاب قديم، صحيح أن أحيانا لغة القدماء قد تصعب في بعض الأحيان، لكن هي السيرة النبوية عموما فيها نوع من السهولة، بل سهولة كبيرة. ترشحون شيء؟ نتوكل على الله على الفصول. يعني وإذنها صماتها، غلبكم بكر، ما عاد تم، توكلنا على الله. طيب، إذا إن شاء الله من اللقاء القادم بس سنحاول يعني نقرأ شوط كبير جدا إن شاء الله. من الأسبوع القادم بإذن الله نبدأ في كتاب الفصول في سيرة الرسول، والإخوة اللي جاءوا بهذا الكتاب بركة، الله تؤجرون على ذهابكم شرائكم. طيب نأخذ لنا دقيقتين إذا سمحتم، إذا أحد عنده مداخلة أو سؤال أو شيء. طيب نسمع منكم. لم يسأل أحد، أنا يسعدني الحقيقة سؤالك. من سيفتتح هكذا بسؤال فيما سبق أشكل عليه شيء أو كذا؟ أي أخوة؟ أجل أنا أسأل، أعطوني كتاب في السيرة النبوية مسند. تفضل. ها؟ إيش؟ لا هذا مو مسند، تفضل شيخ، هذا تاريخ، لكن أريد كتاب في السيرة فقط. ها؟ لا لا لا أبغى متأخر. يعني في زمن لم يعتني المؤلفون فيه بالأسانيد، ومع هذا هذا الرجل. ها متى غشيتها هذه؟ الحين قزيتها منه. طيب عيون الأثر لمن؟ لمن؟ لبن سيد الناس محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس رحمة الله عليه. طيب من نذكر لي كتاب السيرة النبوية، أي كتاب من الكتب التي مرت عليك؟ زاد المعد كم مجلد؟ ترى غششوك بس. خمسة، خمسة. الرابع منها الطب النبوي، تمام، أيضا من الكتب في السيرة. لما ذكرنا؟ تفضل. ها ذكرنا ابن هشام. ذكرناه، نبغى من الأشياء اللي ما ذكرناها. هذا الحبيب يا محب أبو بكر الجزائري، أيضا روضة الأنوار، صحيح، شخص هندي هذا مؤلف أيضا. الأصلية من وين قريتها؟ أي صفحة؟ كم رقم الصفحة؟ طيب طيب يا إخوة، إن شاء الله اللقاء القادم سيكون معنا الفصول، بس عندنا واجب بسيط. تقبل الواجبات أنتم ولا لا؟ ها؟ خلاص نريد كل شخص يكتب لنا 50 مؤلف في السيرة النبوية، 50، هذا واجبنا في اللقاء القادم إن شاء الله، 50 كتابا في السيرة النبوية، وسنحضر جائزة لمن يأتي بال50. بين كانوا أكثر من واحد عملنا بينهم قرعة، نحضر إن شاء الله مجموعة من الكتب المميزة اللي تخدم الإنسان إن شاء الله في حياته. ماشي إخوة، الأسبوع القادم موعدنا بإذن الله في مثل هذا الوقت، والكتاب هو السيرة، الفصول في سيرة الرسول لابن كثير. الشيخ سيأتي الآن، أنا لدي مسجد أصلي في صلاة العشاء، فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.